بارك الله فيكم. هذا آخر سؤال نطرحه عليكم. وهذه سائلة أخرى تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. في بلادنا عند موت أحد يقيمون له عزاء، فينصبون الخيام لذيق المنازل ويشعلون الأضواء حتى يأتي الناس للتعزية، فهل يجوز الذهاب للتعزية والبقاء فقط قدر التعزية، علما بأني إذا لم أذهب سأتعرض للحرج وربما يقاطعوني؟ أولا يا بنتي، ما ذكرته هو من المآتم، وهذا فهذا الأمر محدث ومبتدع منكر، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الكثير في بلاد الإسلام وغيرها على هذا، وما سلم منه إلا من سلمه الله، وهو من النياحة ومن البدع. فيه قراءة القرآن من المتأكلين بالقرآن، وما أكثرهم لا كثرهم الله. في مسند أحمد وسنن ابن ماجه، وهو حديث صحيح، عن جرير رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وصنعة الطعام من النياحة. هذا حديث حكم المرفوع الذي تلفظ به رسول الله، حكم المرفوع القولي، وهو ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس في مجال الاجتهاد. فيجب على المسلمين ترك هذه العادة المنكرة، ويجب عليهم ألا يحضروا كذلك إذا دعوا. هذا هو جواب الشطر الأول من سؤالك يا بنتي. الشطر الثاني، أنت قلت أو يعني فهمت من عبارتك أنك تحرجين إذا لم تحضري وربما قوطعت. أقول أولا، إن كنت تتمكنين من الحضور إليهم في غير وقت التجمع والطعام فاحضري إذا كان هذا يكفيهم منك، مع المناصحة والبيان قدر المكنة والحكمة، مع الحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا أول. ثانيا، إذا لم تتمكني ولا بد من الحضور، كان يكون أهل الميت بمكان منك كإخوانك، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك، لا تتمكنين، فهنا أنكري بقلبك مع المناصحة. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.